قال المؤلف رحمه الله في باب ذكر الصلاة، ثم يقول: سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم الكلام على أول هذا الباب، باب صلة الصلاة، وسبق ذكر أهمية هذا الباب لأنه يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، يتعلق بصفتها. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ لا يتيسر لنا هذا إلا بمعرفة صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. سبق معنا أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع المسلمين جماعة، وأن صفة الصلاة أنه يقوم قائما وليس له أن يجلس إلا من عذر شرعي، والقيام ركن من أركان الصلاة العملية. إذا قام لقوله أيضا تعالى، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع جالسا. يقوم ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ نعم، يكبر تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة حكمها ركن، هي ركن قولي، والقيام ركن فعلي، ولا يجزئ أن يأتي بلفظ آخر غير الله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير، فليس له أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك. ويستحب أن يرفع يديه حال التكبير، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع يديه، يرفعها إلى ماذا؟ إلى أعلى شيء فروض أذنيه، وأقل شيء حذر منكبيه. بعض العلماء يقول أسفل اليد حذر المنكب وأعلاها يحاذي أطراف الأذنين. فالمهم أنه ينبغي أن الإنسان يرفع يديه وتكون ممدودة، لا يقبض الأصابع، ممدودة، وتكون مستقبلا بها القبلة، يقول هكذا. والرفع الأفضل أن يكون مع بداية التكبير، الله أكبر، وينهي الرفع مع إنهاء التكبير. قد جاء ما يدل على أنه لو رفع يديه قبل ذلك أو بعد ذلك لا بأس، لكن أكمل الصفات الواردة في هذا أن الرفع يكون مع بداية التكبير وينهي الرفع مع إنهاء. يقول الله أكبر رافعا يديه ممدودة الأصابع مضمومة غير مبرجة هكذا، لا شيء عادي، مستقبلا بها القبلة. ثم بعد ذلك إذا رفع يديه أين يضعهما؟ الآن قال الله أكبر، هل يرسل يديه هكذا أو يقول هكذا؟ الجواب أنه يجعل يده اليمنى على يده اليسرى، إما على هذا يعني على الرص أو اختراع على قدره، هذا الصحيح، لا يرفع فوق ولا تحت، وقيل على السرة وقيل تحت السرة، للعلماء أقوال هذا، لكن أصح الأقوال أن يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا أصح شيء. ماذا يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ يأتي بما ذكره المؤلف هنا، يدعو دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء يسمى أيضا دعاء التوجه، أخذا من قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. دعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحب، لو فرضنا أن إنسانا صلى ولم يستفتح فلا شيء عليه، لكن الإتيان به أفضل، فالاستفتاح سنة في الصلاة في الفرض فقط أو في الفرض والنفل. يستفتح في الفريضة والنافلة أو في الفريضة فقط؟ الجواب جميل، كل صلاة يستفتح فيها ما عدا صلاة الجنازة على الصحيح، لأن مبناها على التخفيف فلا حاجة إلى أن يستفتح، إذا صلى على ميت أو ميتة الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، لا حاجة إلى الاستفتاح في صلاة الجنازة. أما الصلوات الخمس والرواتب والنوافل والوتر والتراويح، كل الصلوات ما عدا الجنازة السنة أن يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء فيه أحاديث كثيرة، وهو ثلاثة أقسام من هذه الأدعية، ثلاثة أقسام، الأول ما هو ثناء محق على الله، والثاني ما هو إخبار من العبد عن عبوديته لله، والثالث ما هو دعاء محض. فالأول أفضل من حيث المعنى، ومنه هذا الحديث، هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وله طرق كثيرة، وهو حسن بمجموعها، وهو أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. بعض العوام يزيد جملة خامسة وهي لا بعضهم يزيد ولا معبود بحق سواك، هذه الزيادة ليس لها أصل حيث ارتوائها، وإن كان معناها صحيح لكن لا ينبغي قولها في هذا الموضع، لأن الحديث جاء بأربع جمل فقط: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، يعني تعالى عظمتك، ولا إله غيرك، أربعة. ثبت أيضا: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثابت في الصحيحين، فهو من حيث الإسناد أقوى من سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم وبحمدك من حيث المعنى أعلى. فالسنة أن يأتي الإنسان بهذا الاستفتاح تارة وبهذا الاستفتاح تارة وهكذا، لكن لو قال أجمع بينهم بين استفتاحين هكذا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك اللهم بعد بيننا خطايا إلى آخره، إيش نقول؟ الجمع بين الاستفتاحات أو الاستفتاحين مشروع؟ غير مشروع، هذا قول أكثر من أهل العلم. المشروع أن تأتي تارة بهذا الاستفتاح تارة بهذا الاستفتاح. إذا انتهى من الاستفتاح ماذا يقول بعده؟ يأتي بالاستعانة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعانة حكمها صلح، لو لم يستعد الناس. والاستعانة جاء لها صفة منها هذه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا استعاذ بهذا أو هذا حسن. نعم. بعض العلماء يرى أن الاستفتاحات الطويلة خاصة بصلاة الليل، مثل حديث اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. هذا خيار العلماء المقيم، أن الاستفتاحات الطويلة تكون في قيام الليل، أما الصلوات المفروضة والصلوات غير قيام الليل يأتي بالاستفتاحات المختصرة. نعم. ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرى شيء من ذلك. هذا يشمل الجميع، أن السنة أن لا يجهر بالاستفتاح، ولا يجهر بالاستعارة، ولا يجهر بالبسملة. أما الاستفتاح والاستعارة فبين إجماع العلماء لا يجهر من الاستفتاح والاستعاذة، لكنه لو جهر من باب التعليم فلا بأس، الجهر بالتعليم لا بأس، كونه يجهر الإمام أحيانا ليعلم من خلفه حتى يستفتحوا هذا حسن، أما إذا لم يكن لهذا القصد فلا يشرع الجهر بالاستفتاح. البسملة فيها كلام طويل لها العلم، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال أيضا يقال بسملة ويقال تسمية. بعضهم يرى التفريق بينهما، لأن بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، بسم الله تسمية، بسم الله تسمية. فالصحيح أنه لا تسمية أو بسملة ويشمل بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه تدخلها الأحكام الخمسة، تجب في حالات وتستحب في حالات، وتحرم في حالات، وتكره في حالات، وتباح لحالها. متى تجب؟ عند الذبح فأراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يجب عليه أن يقول بسم الله. يكلم الرحمن الرحيم شو يقول؟ الجواب يقول المقام هو برق مقام رحمة، مقام ذبح يقول الرحمن الرحيم. ولهذا أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد أن يذبح لا يكمل التسبيح بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، وهذا واجب، إلا أن هذا الواجب يسقط بالنسيان على الصحيح، لو نسي فلا بأس، فالذبيحة حلال. أما القول بأنها ميتة فلا قول، ألا بعض العلماء لكن الصحيح أن الإنسان إذا نسي فإنه معذور، فتجب التسمية عند الذبح. وإذا أرسل ما يصيب مثل الطير أو الكلب يسمي، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم. وتجب التسمية أيضا في الوضوء كما هو مشهور مذهب الوجوب، هذا مع الذكر، وتجب مع عند التيمم أيضا وعند الغسل. متى تستحب؟ ها؟ مثل هذا الموضع في الصلاة يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ الفاتحة، وقبل أن يقرأ القرآن أيضا، إلا يعني إذا أراد أن يقرأ أي سورة من سور القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة براءة، فإنه إذا انتهى من الأمثال يقرأ براءة من الله، ولا يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يستعير أو ما يستعير؟ يستعير، لكنه لا يمسك، لأن براءة فيها آيات السير قتال الكفار، والمقام ليس مقام رحمة في هذا. فقيل في السر أقوال أخرى، منها أن الأنفال والتوبة شيء واحد، وأنها تكبير لما قبلها إلى غير ذلك. المهم لا يشرع للإنسان أن يبدأ بالبسملة عند قراءة سورة التوبة. وتستحب التسمية أيضا عند دخول المسجد، عند الخروج منه، وعند دخول البيت، وعند الخروج منه، وعند الجماع، وعند الأكل، إلى غيره، في مواضع كثيرة. عند دخول الخلاء هذا تقدم معنا أنه يقول لكن بينه وبين نفسه لا يجهر بهذا، أو قبل أن يدخل، يعني إذا أراد أن يدخل. متى تحرم؟ عرفنا متى تجب، متى تستحب، متى تحرم، متى يحرم عليك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ داخل الخلاء إذا نسي، والمشروع أيضا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، يقول هذا بينه وبين نفسه ما يرى، لكنه لا يجهر به. المهم أنه يحرم، ها؟ عند إرادة شرب محرم أو أكل محرم، لو أخذ لك كأس خمر قال بسم الله شرع هذا خمر تسمي عليه، بل لو فعل هذا مستهزئا فإنه يكفر، أو ظهر البكر يأخذ سيجارة دخان بسم الله ما يجوز، لأن بسم الله طلب البركة، بركة بسم الله جل وعلا، فلا يطلق البركة على خمر أو دخان أو فعل محرم. كذلك في موضع ثاني نعم هذا مراقب تحريم قول بسم الله عند إرادة أكل محرم أو شرب محرم. كذلك في موطن آخر نعم كل فعل محرم فإن الإنسان لا يجوز له أن يبتدئه بسم الله. بسم الله متى تكره؟ عند بداية سورة القراءة، بداية الخطبة، بداية الأذان، بداية التشهد. ولهذا أنكر على صاحب الرسالة من هو؟ ابن أبي زيد القيرواني، كتاب مطبوع الرسالة، ذكر في هذا الكتاب في كلام على التشهد أن الإنسان يقول بسم الله التحيات لله، لكن هذا انكره أهل العلم لعدم صحة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لك أن تقول بسم الله بداية التشهد ولا بداية الأذان. لو أن مؤذنا أراد أن يؤذن شغل مكبر بسم الله الله أكبر لا يشرع هذا، أو خطيب أراد أن يخطب يوم الجمعة أما وقف بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نقول لا ما يشرع هذا، الخطب لا تبدا بهذا، بل الحمد لله أو إن الحمد لله، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. متى تباح؟ تباح متى؟ لا تستحب، بداية الكتب مستحب. لو أراد الإنسان أن يقول بسم الله لا بأس، فالأشياء المباحة تباح فيها البسملة. هل البسملة ذكر مفرد يستحب للإنسان أن يقوله مثل الأذكار الأخرى أو لا؟ أو بمعنى آخر، لو أن إنسانا قال الآن سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأتى بالأذكار، هذا مشروع ولا لا؟ مشروع. إنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شو يقول في هذا؟ مشروع هذا؟ هو مشروع، بل من رؤي هكذا قلنا قد يقال هذا مهبول. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن البسملة ذكر تابع ليس ذكرا خاصا، بخلاف لو قلت مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر مستقل. أما بسم الله الرحمن الرحيم فليس لك أن تأتي بها مفردة على أنها ذكر مستقل. والبسملة بالنسبة للفاتحة من أهل العلم من يرى أنها سورة، أنها آية من الفاتحة كما هو مشهور مذهب الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله. فعند الإمام الشافعي وعند الشافعية عموما إذا أرادوا قراءة الفاتحة في الصلاة يأتون بالبسملة ويرونها آية منها، فيقول هذا يجهرون بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لكن القول الآخر وهو مذهب الجمهور أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فالبسملة جزء من آية في سورة النمل، وهي قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي جزء من هذه الآية، هذا مجمع عليه. أما في أوائل السور فليست من السور، بل هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور، فهي جزء من آية النمل وآية يفصل بها بين السور. أما الفاتحة ففي الخلاف، والصحيح أنها ليست من الفاتحة بل هي مستقلة. ومن الأدلة على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الصلاة فاتحة هنا، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل هذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت منها لقال. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم على الإثنان ما يدل على أنها ليست منها. وقد كان عليه الصلاة والسلام الغالب عليه عدم الجهر بالبسملة، لكن لو جهر إمام بناء على مذهبه على مذهب الشافعي لا بأس، ولكن الأولى عدم الجهر. ولا نستغرب الجهر، لو جهر إنسان لا نقول إن هذا يعني منكر من القول وأنه ينكر عليه. نعم في شيء كذا بسملة فيها حديث لكن ما يصح منها شيء، نسبر فيها مؤلفات خاصة وكلام طويل لها العلم، لكن الذي يهمنا الآن نعرف أنها مشروعة مستحبة في بداية الصلاة وفي كل ركعة كما يأتي. أما الاستعاذة، نرجع للاستعاذة، هل يستعيذ إذا قرأ الفاتحة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ الفاتحة السورة بعدها هل يأتي الاستعاذة؟ الجواب لا. إذا قال ركعة ثانية هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أو يبسمل فقط؟ قولان، بعض العلماء يقول يستعيذ في كل ركعة بناء على أن القراءة الأولى انتهت ووجد فاصل ركوع وسجود، وبعضهم يقول لا هذا فاصل يسير من ضمن الصلاة ولا يؤثر. وهذا اختيار ابن القيم، والأول اختيار شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. الأمر في هذا واسع، المستعان بناء على ان القراءه الاولى انتهت وولد اخر فحسن ما يدرى الحسن. نعم. ولا يشرب شيء من ذلك لقول ادم فضلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يشرب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا هو الأفضل، عدم الجهر بالبسملة، ولو جهر بها أحيانا لبيان الجواز لا بأس. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة من الله إلا بالمكروه. قف على قراءة الفاتحة، نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.